حصريا من ستار ميوزك. فاطم فاطم فاطم بنت الرسول، فاطم فاطم فاطم هي البتول. فاطمة أولادها في الجنان سيادها، فاطمة أولادها في الجنان سيادها، ربك حسادها لا تنولهم قبول. فاطم فاطم فاطم بنت الرسول، فاطم فاطم فاطم هي البدون. فاطم فاطم بنت الرسول، فاطم فاطم فاطم هي البدون. الله ربي زفها لعلي وعلى لها، الله ربي زفها لعلي وعلى لها، قولوا لي فين زيها واللي عنده علم يقول. فاطم فاطم فاطم بنت الرسول، فاطم فاطم فاطم هي البدون. فاطم فاطم بنت الرسول، فاطم فاطم فاطم هي البدون. والنبي قد قالها بنت لا ضر لها، والنبي قد قالها بنت لا ضر لها، هذه زي امها، هذه زي امها، يا علي مالك حلول. فاطم فاطم فاطم بنت الرسول، فاطم فاطم فاطم هي البدون. فاطم ربي خصها والنبي أوصالها، فاطم ربي خصها والنبي أوصالها، بالمحبة كلها بالنبي نرجو الوصول. فاطم والنبي قد قالها بنت لا ضر لها، والنبي قد قالها بنت لا ضر لها، هذه زي امها يا علي مالك حلول. فاطم فاطم فاطم بنت الرسول، فاطم فاطم فاطم هي البدون. جنبي بيتي بيتها مجلسي محلها، ربي شرف قدرها، سيد النبي هو اللي يقول. فاطم فاطم فاطم بنت الرسول، فاطم فاطم فاطم هي البدون. فاطم فاطم فاطم بنت الرسول، فاطم فاطم فاطم هي البدون. جنبي شرف قدرها، سيد النبي هو اللي يقول. فاطم فاطم فاطم بنت الرسول، فاطم فاطم فاطم هي البدون. مع مريم آسيا، مع مريم آسيا، في الجنان العالية قصرها ملاه يطول. فاطم فاطم فاطم بنت الرسول، فاطم فاطم الرسول نلتجي بالله جينا نرتجي من الرسول نلتجي تعطينا ما نرتجي ليش لي حبك للرسول فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي البتول مع مريم آسيا والحباب الغالية ومع مريم آسيا والحباب الغالية في الجنان العالية قصرها ملهيط فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي البتول والصلاة والسلام للنبي مسك الختام والصلاة والف سلام للنبي مسك الختام والصحابة الكرام كل أبنائي